ما يجيب الشوق تكسير يجيب الغارق ببحر الذنوب التاسع العترة ويغسل الدلال موع المصيبة حق الإمامة يا كل جفن بشن دامة يا مولاي القصر حق الإمامة يا كل جفن بشنون الندامة العذر مولاي لا يضل عذر مولا لا يضل يبج عمر ويغسل الدلال بدموع المصيبة يغسل الدلال بدموع ايدك وصوتك للجواد انت مشتاق مشتاق اي والله اي والله ويانا صوتك ويغسل الدلال بدموع المصيبة والكتاب بذنوب فزعتك وين صراطي مقدري ومكتوب حضر يا مولاي لو صارت خيامه مثل جدك من يسجع لتامه تحضر يا مولاي لو صارت خيامه مثل جدك من يسجع لتامه هناك ساعات المحاق ادخل جدك يا جواد هناك ساعات الدلال بدموع المصيبة يغسل خادم خادم خادم خادم عيدك وصوتك للجواب صوتك يغسل الدلال بدموع المصيبة مصيبتكم لها قلوب الجبال تلوب لهذا ما يحبكم قلب ماما انت قول انت قول لهذا مثل جدك من يسجع اليتامى اتحضر يا مولاي لو صارت خيامه مثل جدك من يسجع اليتامى هناك ساعات المحاق ادخل جدك يا جواد الدلال بدموع المصيبة يغسل قد ما عندك صوت ووفى للجار الغارق بحر الذنوب مثل ما قد بقيتكم نار حسن الدمع حقك نصب مثل ما قد فقدكم نار حسن صديق مولاي أشوفك غاد يا جل صديق مولاي أشوفك غاد يا جل وشوف حسين شوف حسين وبدمعات غسل وشوف حسين وبدمعات غسل هناك نصب ماتم صبط الرسالة مثل ليلة وحشة أطفال وعيالة هناك ننصب ماتم صبط الرسالة مثل ليلة وحشة أطفال وعيالة هناك يا أم أو أبو نلطم يسكر وجوه هناك يا أم أو أبو ويغسل الدلال بدموع المصيبة نغسل قد ما عدك صوت للجواب مشتاق الله